هو نبت في الأرض قديم ويغذي والنفع عظيم. العدس مفيد يا صاحبي هو بعض من نعمة ربي. هو نبت في الأرض قديم ويغذي والنفع عظيم. العدس مفيد يا صاحبي هو بعض من نعمة ربي. كم يحمل من نشويات ودهون وبروتينات. كم يحمل من نشويات ودهون وبروتينات. كاللحم يغذي بل أكثر طاقته في جسمي أكبر. هو نبت في الأرض قديم ويغذي والنفع عظيم. العدس مفيد يا صاحبي هو بعض من نعمة ربي. هو نبت في الأرض قديم ويغذي والنفع عظيم. العدس مفيد يا صاحبي هو بعض من نعمة ربي. هو يحمي من فقر الدم ويزيد الطاقة في الجسم. هو يحمي من فقر الدم ويزيد الطاقة في الجسم. من يبذل جهدا عضليا فليأكل عدسا مغليا. هو نبت في الأرض قديم ويغذي والنفع عظيم. العدس مفيد يا صاحبي هو بعض من نعمة ربي. هو نبت في الأرض قديم ويغذي والنفع عظيم. العدس مفيد يا صاحبي هو بعض من نعمة ربي. فالعدس المسلوق يقيني ضعفا بالقوة يغنيني. فالعدس المسلوق يقيني ضعفا بالقوة يغنيني. حمدا لله على نعمه يرزقنا من واسع كرمه. هو نبت في الأرض قديم ويغذي والنفع عظيم. العدس مفيد يا صاحبي هو بعض من نعمة ربي. هو نبت في الأرض قديم ويغذي والنفع عظيم. العدس مفيد يا صاحبي هو بعض من نعمة ربي. هو بعض من نعمة ربي.